أبو الكلام تلقي يساؤك يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب يا جمال كأنك قد خلقت كما تشاء تشاعر يا جمال يا جمال سيدنا يا جمالو